أولياؤكم في الحياة عليك يا محمد. اشفع بالذي هي احسن. فاستعن بالله إن

كان من هذا الكلام ومن إِنَّ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ زي ما مش محمد الله يفتح عليك.